الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الآية الواحدة والعشرون بعد المئة من سورة التوبة. الآية التي قبلها وهي الآية العشرون بعد المئة اشتملت على خمس خصال يبذلها المجاهدون أو يتعرض لها المجاهدون في سبيل الله: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبقي ثنتين في هذه الآية الثانية، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني إلا كتب لهم به عمل صالح كذلك، على أساس القاعدة البلاغية والنحوية أيضا، وحذف ما يعلم جائز، ويسمى الاحتباك في علم البلاغة، أن يذكر شيئين يقيد واحد منهما بشيء ثم يترك القيد في الثاني فيعلم أن الثاني مقيد بقيد الأول، كما قال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ويكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. فإذن الله مشترط في الجميع، والصبر مشترط أيضا في الجميع. يكن منكم مئة يغلب مئتين وكأن منكم ألف يغلب ألف من الذين كفروا، الشروط موجودة في الجميع. فقوله عز وجل في هذه الآية التي تلوتها هذه الليلة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني كتب لهم بعمل صالح، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وانظر إلى البداءة في الآية الثانية، يبدأ بالنفقة الصغيرة ويثني بالنفقة الكبيرة. ليلفت انتباه المسلمين إلى قاعدة عظيمة، وهي أنه لا يجوز لمسلم أن يحتقر نعمة توجه إليه، ولا أن يحتقر نفقة ينفقها في سبيل الله مهما كانت ضئيلة. ولا يجوز لمن يعطى نفقة من المسلمين أن يحتقرها مهما كانت صغيرة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، هذا لفظ البخاري طبعا، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني إن كانت تبي تهدي، المرأة تهدي لجارتها يعني في الجوار في البيت، أو جارتها حتى ضرتها كذلك. لا تحقرن جارة، يعني أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان كفرس نشاة. فرس نشاة يعني ظل في العنز أو ظل في الشاة الخروف، الظلف اللي محل الخوف بالنسبة للجمل، الظلف اللي كبره إصبعين، لو أعطتك يا جارة يا جارتها لو أعطتك ظلفا محرقا يعني لا يؤبه له كثيرا لا تحتقريه، تقبليه واشكريها عليه، فإنك مهما بذلت من أمر صغير فإنه يكبر لك عند الله عز وجل. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطى مسكينا نصف تمرة باعد الله وجهه عن النار بسببها. فيقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، يعني احرصوا على أن تبتعدوا عنها وألا تصلكم النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. تربية، تربية إسلامية، ألا يحتقر الإنسان شيئا أعطاه مهما كان، لو كان كل واحد ما هو معطي إلا الكبير ما أعطي كثير من الناس، ولا يتوفر لك أنت أن يكون عندك الكثير في كل وقت. فإذا حصل، إذا يستيسر لك أدنى شيء تتصدق به أو تهديه، تتصدق به لمسكين أو تهديه لصديق، لا ينبغي لك أن تحتقره مهما كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. طبعا أنا لو معي قرش حطيت يدي في مخباتي ما لقيت غيره، ولقيت واحد قاعد مسكين يسأل يحتاج، أنا أقول ما أعطيه لأنه قرش؟ أنا واثق أن بعض هؤلاء الجالسين في الطرقات يشحذون ويسألون، لو أعطيته ريال ما يقبله، ولو أعطيته يمكن 10 تريد يحتقرها ويزدريها، لأن ما هم حويج في الحقيقة. لو كان محتاج في الحقيقة كان ينفع القرش، لو كان محتاج ما هو تاجر في الطريق بالشحاذة والسؤال اللي والتساؤل يسأله كان يأخذ أي شيء أدنى شيء، لأنه إذا كان محتاج أي شيء ينفع، أي شيء ينفع. ولكن إذا كان ما هو محتاج يحتقر، يحتقر الشيء القليل. فالرب تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يربينا، يربينا ويوضح لنا أن الشيء الصغير لا يضيع عند الله. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتصدق بنصف تمرة فيتلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه ثم تأتي عند الله يوم القيامة كجبل أحد. هي صغيرة ما هي بشيء. فإذا كان الناس في سفر وفي جهاد مثل جيش العسرة، اسمه جيش العسرة، يعني عسرة في الزاد وعسرة في الوقت وعسرة في الظل في الحار وعسرة في الماء، في كل شيء عسرة. لما فكروا في أن ينحروا بعض الحوامل اللي معهم من النوق وذا عشان يشربون ما في بطونها ويأكلون من منها من الجوع والظمأ، حتى هم حتى هم، وكأن النبي وفقهم في الأمر. فجاء عمر يركض مسرعا لو فعلت يا نبي الله قل الزاد، ولكن ادعوا القوم بأزواجه، لو كنت اتخلت تخليهم يذبحون ينحرون حواملهم اللي نقل يركبون عليهم جايين في الطريق، ما صار عندنا مراكب والطريق بعيد. عمر يقول للنبي محمد عليه السلام لو فعلت قل الزاد، ولكن ادعوا القوم بأزواجه. فبسط نطع كبير سفرة من الجلد، ثم جاء كل ودعاهم بأزواجهم، كل اللي يجيب تمرة واللي يجيب كسرة صغيرة واللي يجيب نصف تمرة أي واحد يجيب. فوضعت على البساط اللي وضع لهم من الجلد، فصارت فأكلوا وشربوا وأكلوا أكلا كثيرا، وبقي منها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكبير الكثير. يقول هنا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. طبعا الصغيرة تمر وجنس تمر، ولا يستكثر عن التمرة إنها صغيرة أو كبيرة. أنا أعلم علم اليقين أن غزوة من الغزوات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجيش بكامله لا ينال كل واحد منهم في كل 24 ساعة إلا تمرة واحدة. الجيش بكامله جيش النبي محمد أفضل الجيوش اللي تمشي على الأرض، لا تكبر ولا غطرسة ولا علو في الأرض بغير الحق ولا فساد ولا ظلم للعباد. حتى الكفار الذين يأتون إليهم إنما يأتون إليهم للإحسان إليهم ليقودوهم إلى الجنة بالسلاسل، ومع ذلك هذا الجيش المبارك ما يبقى من أزوادهم إلا ما يكفي كل واحد تمرة في اليوم يوزعها ليحمل الزاد للجيش، فيأتي كل واحد يأخذ تمرته، ولما واحد منهم افتقد ما أخذ تمرته قال أنت وزعت التمر وأنا ما أخذ، قالوا روح الشهود يشهدون بأنك ما أخذت تمرتك، فجاء بشاهدين يشهدان له أنه ما أخذ التمرة فأعطاه التمرة. هذه نفقة صغيرة لكنها كبيرة في عين الله عز وجل، وتنفع في وقت الضيق، في وقت الضيق تنفع. لو كان ثم يعطي إلا الكثير ما يتيسر له الكثير في كل وقت، ويقول بيبدأ بقوله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. مثل عثمان مر علينا ان بعض الصحابة كانوا يعملون يحملون للناس بالأجرة عشان يتصدقون، يجيهم شيء يتصدقون منه، يعني همهم في ان يحمل للناس ازودهم على ظهري او على كتفي ويوصلوا لبيوتهم او لمحلاتهم عشان ياخذ منه أجرة يتصدق من هذه الأجرة. ويقول المنافقون لما رأوهم يتصدقون بهذا القليل كان الله غني، الله غني عن مثل هذا الفقير ذا المحتاج ذا الذي يتصدق، فصاروا بهذا الحال يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيبيئوا النفقة لا شك تسمى نفقة على الزوجة وعلى نفسك وعلى عيالك وعلى أصحابك، وتسمى صدقة على الفقراء والمساكين، هي نفقة لأنها تجعلك من السعداء الفائزين في جنات النعيم، تروج لك عند الله يوم القيامة فتسبب لك في دخول جنات النعيم، لأن بل كما قلت قريبا بشرنا بأنك ترد النار عن وجهك بشق تمرة. وعثمان بن عفان أنفق شيئا كبيرا صار كل جيش العسرة ينتفع من مال عثمان، كل الجيش الآلاف المؤلفة اللي خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم العسرة أنفق عليهم عثمان بن عفان. هذا العبد الصالح ثالث الخلفاء الراشدين زوج ابنتي محمد حبيب الله ورسوله ذي النورين، ولا يسلم هذا الحبيب الذي جهز جيش العسرة وبشره النبي عليه السلام بالجنة مرات، مرة في جيش العسرة لما قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهز عثمان، وقلت ذلك كثير قريب، وقال من يحتفر بئر رومة فله الجنة واحتفرها عثمان، وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم من بين أصحابه تبعه بعضهم فدخل بستانا وجلس على بئر فيه، ولم كان أول الجائين أبو بكر يبحث عنه، وجلس الصحابي على الباب يحرس النبي محمد، فلما جاء أبو بكر استأذن قال لا تدخل حتى استأذن لك بالرسول الله، فلم دخل قال أذن له وبشره بالجنة. شوية وجاء أبو بكر جاء عمر قال يستأذن قال اصبر حتى استأذن لك بالرسول الله، ودخل قال فلان عمر يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة. ثم يأتي عثمان في على الترتيب، ترتيبهم في الحياة والخلاف، ويأتي عثمان ويقول له اصبر حتى أستأذن لك رسول، فيستأذن له فيقول ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فيتهلل وجهه ويشرق كأنه قطعة قمر، وكانت هذه طبيعة رضي الله عنه، فيتهلل وجهه يقول الحمد لله والله المستعان، يعني يشكر ربه أنه سيدخله الجنة ولو كان سيصاب بالبلوى وأصيب بالبلوى التي ذكرها في البشارة له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم جاء اليهودي ابن اليهودية عبد الله بن سبأ من صنعاء، وجاء للمدينة ليخرب فيها ولم يتمكن، وذهب إلى العراق وأفسد بعض الفساد، ثم ذهب إلى الشام وأفسد بعض الفساد، ثم ذهب إلى مصر واستوطن قرية نائية عن العمران وجلس فيها يفسد أبناء المسلمين على دين الإسلام، حتى كون جيشا من العراق وجيشا من مصر، وجاءوا باسم الحج، وجاءوا في وقت الحج باسم الحج حجاج، ولا كانوا يتقطعونهم ويسيرون في الطريق، ما كانوا يوصلونهم للمدينة. ولما علموا أن المدينة خالية من أصحاب محمد كلهم في الحج تقريبا، فهجموا على مدينة النبي وقتلوا عثمان بن عفان بدعوى أنه غير الدين وأفسد الشريعة. طبعا دعوا ثلاثة لا تسمعها لليوم، دعوا لا تسمعها من اليهود وأفراخ اليهود وأتباع اليهود، ومن النواعق الصواعق اللي يجون في الصحف والإذاعات والمجلات وكل شيء، كل ما هب ودب يفسدون على المسلمين بكل طريق، وهم أبعد الناس عن الحق والطريق القويم، معوجون في سلوكهم وأنفسهم وطرائقهم ونظامهم، ومع ذلك يعيبون على أهل الإسلام الذين يستمسكون بشريعة الله. فلا تستكثر أن يأتي رجل علشان يقول إن هنا في المملكة العربية السعودية ما تنفذ شريعة الله، وأن يمنعون الناس من زيارة من من من الدفن في البقيع، الدفن في البقيع اللي يوم تصلين اليوم على أموات ومرة على أموات ومرة على أموات، والبقيع مفتوح ما ردوا ولا جنازة رجعت لنا، ما ردوا ولا جنازة، كل جنازة يعني كذب ينشر في الصحف والأوراق والكتب ويكتب به كتب في هذه الأكاذيب، وعيون الناس ظاهرة باصرة. فلا يستكثر أن نصاب نحن في عصرنا وقد أصيب عثمان بن عفان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عثمان عمر مات مقتول بدسيسة المجوس، وعثمان مات شهيد بدسيسة، وعلي بن أبي طالب مات قتئ بشهادة الخوارج بعمل الخوارج لعنه الله. كل يعني الخلفاء الراشدين الثلاثة كلهم ماتوا شهداء، والنبي كان بشر بعضهم قبل الموت مثل ما قال لعثمان وابشره بالجنة على بلوى تصيبه، ومثل ما جاء عندما خرج على جبل أحد هو وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان، واهتز الجبل كما جاء في صحيح البخاري، قال أثبت أحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. والنبي يقول هالكلام والأمة تشهد بهذه الشهادة، والواقع يشهد، مثل ما قلت لك مرة جاء واحد من الفرس من بلاد الفرس مر على المدينة من رؤسائهم وأمرائهم، فلما مر لقى أبو بكر نايم، لما أبو بكر نايم ولا نايم رجل حاط بنايم في المسجد، فقال لأصحاب اللي معه للمسلمين أنبي هو، يقول على أبو بكر أنا هو نبي أنبي، قالوا لا ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، وتجد في من ينتسب إلى الإسلام من يلعنه ويبغضه. وعمر الذي بشره النبي عليه السلام بأنه إذا سلك طريقا، خاف الشيطان من طريق عمر وأعرب إلى طريق آخر، إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، ويقول إن في أمتي ملهمين إن يكن في أمتي محدد فمنهم عمر، وشهد القرآن بذلك في آيات كثيرة يتحدث عنها عمر عند النبي تنزل من السماوات العلى، كحجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والأخذ للفداء يوم بدر، منع الفداء يوم بدر، أمور كلها صدق الله فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى وبك وجاء عمر رآهما يبكيان، قال ما يبكيكما؟ أخبراني إن كان بكاء بكيت وإلا تبكيت لبكائكما. فيخبرون يقول لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد من يلعنه ويبغضه ويدعي أنه مسلم ويعتز يفتخر ويتباهى بأنه من المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إن ضرسك وجعك حسد بالألم والحرف كل جسمك. وهذا هو طبيعة الإسلام والمسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الخصة السابعة من خصال الآية التي ذكرهم الله في هاتين الآيتين هي قول ولا يقطعون واديا، يعني سواء متجهين إلى القتال أو راجعين من القتال، وسواء كانوا راكبين يمر على، حتى لو كانوا في طيارة وتمر على الوادي يكتب الله لهم بها حسنات، إن مروا على جبل وهم في الطائرة يكتب الله لهم حسنات، وإن مروا على وادي يكتب الله حسنات، لا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني كتب لهم به عمل صالح، سجل في صحائف أعمالهم إشراق ونور وضياء وبركات من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اسمعوا شو يقول يختم ذيل الآية الثانية بقوله إن ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا يعطي لفتة انتباه، شوف الآية اللي قبلها ذيلت بقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآية هذه ذيلت بقوله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فمدت الحسن موجودة في تذييل الآية الأولى وفي تذييل الآية الثانية، مدت الحسن موجودة في تذييل الآية الأولى إن الله لا يضيع أجعاد ووعد من رب السماوات والأرض المالك لكل شيء والمهم لكل شيء، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا من أحسنت العمل ثقة كاملة كأنك تشاهد بعينيك أن عملك لا يضيع عند الله عز وجل، وستلقاه يدخل عليك الفرح الذي لا ينقطع أبدا والسرور الذي لا ينتهي أبدا والسؤدد والعز الذي لا ينتهي أبدا، لأن كل نعيم في الدنيا يزول ولكن نعيم الجنة لا يزول، وكل هم وحزن في الدنيا ينقطع لكن حزن أهل النار وهم فإنه لا ينقطع. لذلك ينبغي للإحسان بلفت الانتباه هذا أن يحسن العمل، والإحسان في العمل علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم بألفاظ أن النبي كان جالسا فأطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي زيارة رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال عمر والصحابة فعجبنا كيف يسأله ويصدق، لأن عادة السائل ما يعرف الحكم، اللي بيسأل عن الحكم هذا ما يعرفه، فإذا قال صدقت معناه أن أنت أجبت للحقيقة، معناه أنك أجبت الجواب الصحيح السديد، معناه عنده علم، معناه عنده علم بهالأمور. قال فعجبنا لأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، له غريب وله من أهل البلد، له من أهل البلد واللي تحسبه غريب، ولكن أثر الغربة ما هي عليه، ثياب بيض كأنها نجوم في ساطعة، ثياب بيض متلألئة وملابس متلألئة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، غبرة السفر ولا إرهاق السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني لا عرف لو من أهل البلد نعرفه ولا غريب عليه أثر السفر. فلما قال صدقت فعجبنا كيف سأل صندقه، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. قال صدقت. قال فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال ما الإحسان؟ ما الإحسان؟ قال أن تعبد، هذه طبعا حطها في خاطرك، وزن بها نفسك، وزن بها قلبك، وزن بها عملك، علشان تعرف إنك أنت محسن ولا مسيء. احسن الظن بالله، لأن من خير عباد الله من يموت وهو يحسن الظن بالله. ومن حسن الظن بالله أنك إذا عملت عملا خالصا لوجهه أن تثق أنه لا يضيعك، لأنك محسن والله لا يضيع أجر المحسنين، لأنك محسن والله لا يضيع أجر، وأن الله يحبك وأن الله معك بالتأييد والنصرة والتسديد والتوفيق. كل اللي تعمله يوفقك الله فيه، كل ما تتوجه وجهه ما دمت انت تستعين بالله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولاحظ الارتباط في هذا المقام في هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم يزيل الآيتين بعدها الأولى بقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآية الثانية ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأقرأ قوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يا كل المسلمين سابقوا. المسابقات الصحيحة النافعة، السباق الحق، السباق الحق اللي الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون من أهله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أدى صفة الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون النفق اللي قالها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، الذين في السراء والضراء، وصفة أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وش صفاتهم دول؟ قال محسنين، كل أصحاب هذه الخصال من أهل الإحسان، كل أهل هذه الخصال من أهل الإحسان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما قال والله يحبهم، ما قال والله، لفت الانتباه فجاء بدل الضمير بالاسم الظاهر وهو الإحسان ليلفت انتباه الناس إلى أن كل أهل هذه الخصال من المحسنين الذين يحبهم الله والذين وعدهم الله بأن يكون عونا لهم في دنياهم ودينهم وفي أولاهم وأخراهم وعند عيالهم وعند أهاليهم وعند مسؤوليهم وعند الكبار والصغار وفي الوحدة وفي الجامع، مهما كان الله معه. وما دام الله يكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأنت تحرص كل الحرص أن تحسن، لما قال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن العملية عملية رقابة رقابة رقابة منك عليك، رقابة قوية محكمة منك عليك، منك على لسانك، منك على عينك، منك على أذنك، منك على يدك، منك على رجلك، منك على قلبك، منك على حركاتك وسكناتك، منك على من حولك إذا استطعت إلى ذلك سبيل رقابة. الرقابة وش المطلوب منها؟ إتقان العمل، رقابة لإتقان العمل. إذا جيت تعمل عمل راقب نفسك، أنت تعمل ليش؟ كده سبهللة عشان تعيش سبهللة وتموت سبهللة ولا تدري وين تروح؟ لا. أنا بلغني مرة إني واحد من الأولين كان قاعد في بستان وجا سائل على الباب عشان يفتح، قال انت فكرت في شيء وانت دقيقة؟ قال والله افكر باني القى اخا صالح ان شاء الله، عبد صالح يكون عونا لي على طاعة الله ويكون كذا ويكون كذا. قال اذا ما ضعت خطوة من خطواتك، بدون متحركت حتى جيت عند الباب. لأنك نويت نية حسنة بأن تعمل عملك ابتغاء وجه فلن يضع عليك شيء. لأن إنما الأعمال أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث رواه البخاري في الصحيح من سند عظيم جدا عنده وعند المسلمين، يقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أخبرنا حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يرم التيمي عن علقمة بن أبي عمرو بن وقاص الليثي أن عمر الخطاب كان على المنبر يقول سمعت على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني راح سبهل، يعني صار عمله هباء منثورا. هذا جاي مهاجر من مكة للمدينة عشان يتزوج امرأة كان يحبها وأسلمت لله رب العالمين وهاجرت إلى رسول الله، فما جاء من مكة إلا لهذه المرأة. وهذا جاء مهاجرا نفس الطريق ونفس التعب ونفس الدعوة، ولكن كل خطوة يخطوها يرتفع في درجات النعيم، كل حركة كل نفس يطلع منه، كل شربة يشربها، كل أكلة يأكلها، كل خطوة يخطوها، كل نوم ينامها، كل يقظة سيقظها في سبيل الله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته مقبولة، لا. هذا العلماء يقول الحين نفس الخبر هو المبتدا، والعادة لابد من التفريق بين المبتدا والخبر، لابد أصل المبتدا والخبر الجزء، يقول ابن مالك في الألفية والخبر الجزء المتم الفائدة، يعني ما تحصل الفائدة للمبتدا إلا بالخبر. أن يقول من كانت هجرته الله ورسوله يسكت، وش اللي صار؟ وش اللي استفدنا؟ من كانت هجرته جبنا المبتدا ما جبنا الخبر، والكلام لا يتم إلا بالخبر. ويقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. لكن لما قال هجرته الله ورسوله يقول هذا ما ضاع، هذا هجرته إلى أرحم الراحمين ورب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، وله المثل الأعلى. إذن ما طاع، إذن هجرته غالية ثمينة عزيزة كريمة لأنها لله عز وجل، فالنية لا بد منها. إذا انتويت شيء حاول جهدك أن تكون نيتك سليمة طلبا لمرضات الله، أو عملا ابتغاء وجه الله، أو إحسانا إلى عبد من عباد الله، لأنك إذا أحسنت إلى عبد من عباد الله أحسن الله عز وجل إليك. ولذلك ربنا يعلم الناس كلهم في أول سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، إذا تكلمتم مع الناس أحسنوا الكلام معهم حتى لو كانوا يهود أو نصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يعني الإسلام دين الكمال، دين المروءة، دين العزة، دين الإنصاف، دين العدل والإحسان. إلا الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإحنا دائما نضرع إلى ربنا تبارك وتعالى نقول يا ودود عاملنا بإحسانك وجودك ولا تعاملنا بعدلك، إنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا لأننا نعلم أننا مقصرون، أما قمنا بالحق الذي لك ولا أدينا الحق التي المطلوب منا على الوجه الأكمل من كل وجه. يا ربنا عاملنا بإحسانك، لأن الإحسان في العمل، الإحسان في النية أن تكون لوجه الله وأن يكون المبتغى بها على منهج النبي محمد. طيب لو كان واحد نيته طيب قال أنا بعمل عمل صالح، وش تبي تعمل؟ قال نويت إني إذا جاء ليلة 12 ربيع الأول أسمع 10 ذبائح ولا كم ناقة وأوزعها على الفقراء والمسلمين ونعمل حفلة ونرقص ونغني فرحا بمولد النبي محمد. نقول النية خربت، لأنها لم تكن على منهج النبي محمد، لا ينبغي لك أن تنتوي نية إلا وأنت تعلم علم اليقين أنها على منهج حبيب الله ورسوله، أن الثمرة اللي انت انتويتها بهالنية أن تؤدى على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان عملت بتعمله قليل أو كثير ونويت النية والنية صادقة خالصة، احرص كل الحرص أن تكون على منهج النبي محمد. لأن مثل ما قلنا في أول درس هذا، في أول هذه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني فقه الحياة وفلسفة الموت وفقه الحياة الدنيا بكاملها والانتقال منها إلى الدار الآخرة، ذكروا لك في هذه الآية خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا يكون العمل حسنا أبدا إلا إذا كان صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولا ينفع إنسان أي عمل يعمله إذا خالف المنهج الصائب يوم القيامة فأشرك بالله عز وجل أو عاند سنة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل هنا، يقول اتقوا الله وكونوا، فالإحسان في العمل، الإحسان النية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، أنت ثقة تامة أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فعلى الصخرة الصماء، ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تقول لقمان لابن ويعظ، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة من خردل أشهد أنها يعني آية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل، يمكن لو سألت 100 من الحاضرين عن حبة الخردل ما يعرفونها، وتجدهم دارسين واخذين الدكتوراه من الجامعات ولا يعرف مقدار حبة الخردل. ويأتيها الله على نبي عليه السلام، يا بني إنها إن تكن مثقال يعني وزن حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف يعني لا معنى لطيف يعني لا تخفى عليه خافية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة يدعو، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الظاهر يعني ما أنت أظهر من كل ظاهر، لأني كل شيء تنظر في السماء آية من آياتك، كل شيء في الكون آية من آياتك، وشاهد من الشواهد على أنك رب كل شيء وسيده ومليكه. فالإنسان إذا عمل عمل يتقنه وينوي نية صالحة تكون موافقة لمنهج كتاب الله وسنة رسوله، وفي نفس الوقت زيادة على هذا يضبط العمل. وأنت لو جيت المسجد وطالع عشان تصلي في المسجد صليت وقمت نقرتها مثل الإخوان الله يهديهم الأحناف أكثر منهم وخصوصا الهنود وغيرهم، إذا الواحد منهم بدأ يركع تقول ما كأن رأسه مركبة في أي، يعني قبل ما يلحق ينزل ويده ترقى الرضي يكون رفع رأسه، وقبل ما يحط رأسه للأرض يكون رفعها. هذا لو صلى أمام النبي محمد وسأل النبي قال له ما صليت، لأن رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاء وسلم فقال عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. طب هو صلى، ما هو قال فصلى ركعتين، ما هو قال صلى ركعتين، معناه صلى، بس الصلاة ما لها ثمرة، صلاة ما لها قيمة، صلاة مثل العطشان في البحر المالح، كلما ازداد شربا ازداد ظمأا، ما تنفعه شيء، ما تنفعه شيء. فلما صل قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى نفس النقر اللي نقر ورجع، السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم قال ارجع عليك ارجع صلي فإنك صلي، قال والذي في الثالثة وبعد الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. الآن طلب العلم، يا ليت طلبوا من أول مرة، ولو طلبوا من أول مرة كان علموا النبي محمد، لكن لما استعجل وراح يصلي على نفس الصلاة من العجلة من العجلة عدم التبصر ما علمه علشان يتأدب ويتربى. فلما جاء في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، يعني بعد الوضوء طار الشرط فيه وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى مرفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فرق بين عمل احسن وعمل لم يحسن، بين عمل انت راقبته وعملته على الوجه الشرعي فتقبله الله عز وجل. اصل العمل اذا جاء على وجهه الشرعي ما يضيع الا شيء سري، يعني قد يعمل الانسان عملا ظاهره الشريعه تماما، يعني صلى توضا وعمل كل شيء ولكن نيته ما هي بذاك النيه بالحيل، اما رياء او سمعه او له هدف من هذه الصلاه غير وجه الله عز وجل، هذا ما احسن العمل ولا يتقبل هذا العمل، انما يتقبل الله من المتقين. ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال في ختام الآية السابقة إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولما جاء في التذيل الآية اللي قالتها الليلة قال ليجزيهم الله، يعني ليصيبهم الله الجزاء والدينونة والإثابة بمعنى واحد، جزاه الله أثابه الله دان لله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا يعني جزيناهم كما جازونا. فإذا يقول ليجزيهم الله اسمع أحسن ما كانوا يعملون، أحسن، لأن الإنسان مثل ما قيل من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط. من اللي معصوم من الخطأ؟ من اللي معصوم من الغفلة؟ وإحنا سلط علينا عدو الله الشيطان، عدو الله وعدونا الشيطان الرجيم، بمجرد ما ندخل في الصلاة يأتينا ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح البخاري لما لم يكن يذكر حتى ليدري كم صلى. لكن الوعد الكريم من الرب الكريم فإذا سلمت قلت أستغفر الله، يعني من تقصيري في هذه الصلاة أستغفر الله ثلاث مرات أستغفر الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقول إن يجزيهم الله أحسن، يعني لو ثارت منهم نواقص في صلاتهم أو في زكواتهم أو شيء، يعني ما استراحوا له 100%، الله لا يعاملهم بالناقص وإنما يعاملهم بأحسن شيء وأكمل شيء وأزل شيء، يعني يجعل لهم أحسن ما عملوا من العمل ويتجاوز عن سيئاتهم. ولذلك ربنا لما يوصي بالإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويقول عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ويقول في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويقول في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني فطامه 30 شهر، ستة للحمل أو 9 والباقي للرضاع، إن حملته 6 ترضع 30 شهر، مع يعني تكمل المدة الناقصة، يعني ما تكون 2 تزود، إن نقص في الولادة تكمله في الرضاع، ونكمل الولادة على 9 شهور، لو نقص 3 شهور ما يضر الطفل، يرضعنا ولا حول لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولو ما أراد يتم الرضاعة لا شيء عليه ولا وزن إذا كان بأمر الوالد والوالدة، فلا شيء في ذلك. فيقول وصي لسان بولدي إحسن، معني الآية دي كثير من أهل العلم يقول أبو بكر، كثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسر هذه الآية بأبو بكر الصديق، الله يحشرنا معه بمنه وكرمه ويجعلنا في حزبه مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لأنه يوم بلغ 40 سنة أسلم 38 وطبعا 2 سنين في الإسلام قبل أن يصل 40 حتى إذا بلغ وبلغ 40 بلغ أشد له 38 هي أطلع من 33 وفوق اسمها الأشد 40 سنة قال ربي أوزعني أن أش يعني ألهمني حظنة للصلاح وموقعا للصلاح وأعلى للصلاح اجعلهم يا ربنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة لأن إذا ما كانوا صالحين نحرمهم في الدنيا والآخرة لا نسعد بهم في الدنيا ولا نسعد بهم في الآخرة وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ولا اسمع مثل زين الآية التي قلتها من شوي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا مثل يجزيهم الله أحسن ما عملوا يجزيهم الآية اللي زيلنا بها الليلة اللي زي الله بها الليلة هذه الآية هذه الليلة ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم هذا الموجود في سورة الأحقاف اللي زي اللي في الآية الحلها هذيك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة هي أخت الذيل اللي جاء في الآية اللي قريتها الليلة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يعني ويتجاوز عن سيئاتهم ليكونوا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يقول إن بعض عبيد النسوان فيها صليب ما يقول إحنا على الطريقة ما فيها صليب يقول الأخ إن كثير من الملابس فيها صليب عباية النساء فيها صليب يقول كده وحتى الطواقي فيها صليب طبعا ينبغي لكل مسلم يرى صليبا على رأسه أحد يغيره بكل ما يطيق إذا عجز عنه هيئة المعروف بسطة إذا عجز عنه ما يخليه إذا كان حامل صليب والمفروض على أن وزارة التجارة تعمل بكل ما تطيق على محاربة هذه الأمور يعني لا يسمح وأنا عارف أن أعداءنا يعني حريصين أشد الحرص على إطفاء نور الله في هذه البلاد المقدسة يعني ما يبذلون جهد ولا مال ولا تخريب أنا ضربت لكم مثل كثير الشيطان أصله بالله لو لقى واحد كافر ويحتاجه يحتاج هو كفر وخلاص ما يحتاج الكبير عنه ولكن يأتي للبيوت واللص إذا درى إن البيت ده ما في قروش يتعداه ويكذب عليه ويختار عشان يصير جيش ما عارف إن ما في شيء لكن إذا كان البيت عامر هذه اللصوص تتحاول جهدا تسرقه وتخربه ولذلك شياطين الإنس يحرصون كل الحرص على عمل كل طريق أنا قلت لكم مرة من المرة جاءنا كتاب فأرسل إلى الشيخ ابن باز رحمه الله علشان يشتري منه أو شيء من هذا القبيل باسم عمر بن الخطاب قاضيا ومرشدا أو شيء من هذا القبيل والكتاب ما هو كبير يمكن يجي 200 صفحة وحوله عليه الشيخ علشان أقرأه فلما قريت وإذا الكتاب ما فيه أحلى من الكلام اللي مكتوب فيه مثل هذا الكتاب من أوله إلى الباب الأخير منه حوالي ورقتين عمر بن الخطاب كان اشتراكيا على الاشتراكية العربية الموجودة في عصرنا كثير من الناس يقرأ جزء من الكتاب ويقرره يقرأ له صفحتين مرة واحد من العلماء ألف أو شرح الواسطية لابن تيمية رحمه الله وكتب فيها كلام من عنده وجاء أحد كبار كبار كبار طلبة العلم اللي أعتقد وأعرفهم وقرضه قال هذا من أحسن ما يكتب ولما اطلع عليه الشيخ محمد إبراهيم المفتي السابق للمملكة سعد الله يغفر له قال هذا يحضر بعد ما وزعوا اشترت المعاهد الدينية منه ووزعوا على المعاهد هم يدرون لأن شافوا التقريض اللي في أول الكتاب حسبوه على خير حسب مدام الشيخ فلان مقرض وخلاص معناه الكتاب سليم 100% ووزع على المعاهد واشترته المعاهد وزعوه عام 79 تقريبا هجرية الكلام هذا فلما دار الشيخ قال هاتوه جمعوا الكتاب جمعوا وكتبوا للشيخ كيف تكرر هذا الكتاب؟ قال والله أنا ما قريته كله، وإنما أنا كنت في المحل الفلاني قدام المنزل الفلاني، فجاءني هذا الشيخ دكتور كبير طبعا في العلم وأعطاه وقربي يقرأ الكتاب، فقريت كم صفحة منه أعجبتني وقررت التقرير له. يا أخي أنت تقرض كتاب عشان تقرأ منه ورقتي؟ قرض الكتاب، إذا أنهيت الكتاب كله. وما هو الشيخ ذا اللي وقع في هذه؟ كثير نعرف كتب قرضت من علماء كبار، من علماء كبار، لأنهم قروا فيه 20 صفحة وثلاثة صفحة واربعين صفحة، والكتاب يحتاج مدة طويلة في القراية. يعني هذا هو. فألع البلاد يعني مقصودة بإزالة الإسلام منها. فعضوا عليه أنتم بالنواجذ، وكونوا حراسا للشريعة وحراسا لهذه البلاد. ما هو بلازم أن الإنسان ما يشتغل للدولة إلا إذا خد راتب. ما ينبغي الإنسان أن يكون حارسا إلا بأجرة. احرس لوجه الله عز وجل، واعتبر نفسك على ثغر. اعتبر كل مسلم منكم يعتبر نفسه على ثغر. شو الثغر؟ المينا اللي يدخل منها العدو أو يدخل منها الحبيب، يدخل كأنك أنت الحارس، أنت حارس على الثغر، أنت من سلاح الحدود. اعتبر نفسك من سلاح الحدود. إنما يدخل البلد هذه شيء يغضب الله أو يغضب رسول الله أو يغضب الإسلام أو يذل المسلمين أو يفتت مقاحة حالهم. احرص كل الحرص على ألا يصل شيء. لا تقول خل الدرع ترعى كل واحد يعمل اللي بيه وأنا مالي وشكاري. لا، ما يحل لك سرعان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطح فبلسانه، فإن لم يستطح فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما في ما الكلام اللي أنت بتقوله يا ابني، يقول حديث معناه تعرف نهاية الصلاة بالتكبير. ما في حديث بالشكل ده. وأنا عارف الحديث اللي أنت تقصده. أنت سمعت الناس يقولونه طبعا خدته منه. هو في حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف إن يعني سلام النبي عليه السلام من الصلاة إلا بالتكبير، لأن كان إذا سلم قالوا الله أكبر ويرتفع الصوت. وكلمة التكبير ما هو بلازم يقول الله أكبر. النبي كان يقول أستغفر الله أستغفر الله. لكن إذا كان في أنت تصلي وجماعتك صفين أو ثلاث وراك صفوف ما كملت الصلاة، لا ينبغي أن ترفع صوتك بالتكبير بحال من الأحوال، لا بالتكبير ولا بالتهليل، حتى لا تشوش على الذين يقضون صلاتهم. إنما إذا كنت خلاص أنت كلكم المسجد وانتهت الصلاة ولا في غيركم، ورفعت صوتك بس ما يكون جماعات كل واحد لحاله، بشرط ألا تقطعوا على أحد. أنا أشوف بعض الناس ويمكن بعضهم طلبة علم يجيب لك المصحف ويبعد قدامك ويبدأ يقرأ بصوت مرتفع وأنت تقرأ في سرك. هذا ما ينبغي له، هذا ما ينبغي لواحد يجهر بالقراءة في وسط ناس يقرون أو يصلون، لأن هذا تشويش تشويش. ومن أدب القرآن، من أدب قراءة القرآن ألا يقرأ على النائمين. ومن أدب قراءة القرآن لو دخلت البيت ولقيت أمك أو زوجتك أو أختك أو أحد أو خادس يشتغلون بالطبخ، لا تروح عندهم وتفتح المصحف وتقرأ. هذا ما هو من أدب القراءة. وإنما إذا كانوا مستعدين لسماع القرآن اقرأ عليهم. ما عندهم استعداد للقرآن كف عنهم وخلي قراءتك في السر. فنهاية الصلاة نهاية تكبير، ما هو تعرف نهاية الصلاة بالتكبير. هذا الحديث قلت لك في البخاري بهذا الذي وصلت لك. هذا يسأل أرشدك الله إلى الحق كيف نتعامل، هو قال اسم من ذكره حتى لا يبال بالأفكار، أفكار بعض الناس ما كل الناس. إذا كان رئيسا علينا، يعني قل إذا كان رجلا من أهل البدعة الغالية صار رئيسا علينا ماذا نفعل له؟ هذا أحسن أقول كده، بدل ما تقول الطائفة الفلانية وتهيجهم عليك وعلى غيرك، قل أهل البدعة. إذا كان رجلا من أهل البدعة مبتدع، أنا قلت لك إن أهل البدعة لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح بناته، لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح بناته، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، وإذا كان غزو بيننا وبين عدونا وأرادوا الاشتراك معنا ما نمنعهم من الغزو معنا ونجعل لهم سهما في الغنيمة، ولا نمنعهم مساجد المسلمين، إذا قالوا نبي ندخل ندخلوا المسجد. هذه قاعدة قعدها فقهاء شريعتنا ما أقول إنها نص عن رسول الله لأني لا أعرف في الكثير منها نص عن رسول الله، ولكن العلماء يقولوا تعزير لحربهم لله ورسوله، ولعنهم لأفضل أصحاب محمد، وبغضهم لأصحاب رسول الله، ينبغي ألا يكرموا وألا يحشموا وألا يتخذ منهم رئيس على مسلم من أهل السنة والجماعة. فإذا احرص إذا قبليت اطلع وخلي له الوظيفة ويجبك الله لك أحسن منها. إذا قدر لك إن يكون رئيسك من هالأشكال الخبيثة المخبثة المنتنة للدنيا والآخرة، ما هو بلازم تقعد معه. دور ورزق الله. يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. النبي عليه السلام خرج من مكة مهاجرا هاربا خائفا، معه أبو بكر والدليل الكافر، الدليل الكافر وعبد الله وابن أريخة وعبد الله بن فهيرة وعامر بن فهيرة، نعم عامر بن فهيرة. ولما وصلوا إلى المدينة ويلاقيه في أسراق بن مالك بن جعفر في الطريق وهو يجري خلفه ليأخذه أسيرا يسلمه لقريش عشان يأخذ 100 ناقة، وتغوص فرسه في قوقعة فرس في الأرض ويخرج له غبار إلى عنان السماء، ويقول للأمان يا محمد، ولم يلتفت له النبي قبل ذلك. فلما نادى بالأمان التفت إلى النبي. يذكرون وإن كنت لم أقع عليه بحديث صحيح أن النبي قال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سوار الكسرى. وفعلا ما مضى 18 سنة على يوم الهجرة، هذه 18 سنة، إلا وسعد بن أبي وقاص المريض في مكة، اللي كان مريض في مكة يوم حجة الوداع وخايف أن يموت من هالمرض العنيف الشديد، يقول يا نبي الله ما جاء يعود الرسول. قال يا نبي الله إن لي مال يعني كثير وليس لي إلا ابنة، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطري؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكفون، ولعلك تخلف يعني ما تموت من مرضك هذه، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. ويعيش سعد بن أبي وقاص وجب عيال كثيرين بعدها، كان عنده عاش الحالها صار عنده عيال كثيرين، ويدخل المدائن كثرة ويبكي وهو على يدوس في إيوان كسرى على بساط كسرى يبكي، يقول كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كم تركوا من جنات وعيون. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.